السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. معاشر المستمعين والمشاهدين، الله ربي وربكم أسأل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. في هذا البرنامج المعنون بمن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أسرد بعض أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الموضوع جدير بالكلام فيه، حري بكل مؤمن أن يسمع وأن يستفيد مما يسمع من كلام الله عز وجل، وما يقرأ في القرآن الكريم، وما يرد على أذنيه من السنة الصحيحة في أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحري بكل مسلم أن ينظر في تفاسير القرآن العظيم وفي دواوين السنة النبوية وفيما سطره أهل العلم عن هذا الموضوع العظيم، أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقبل ذكر بعض أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أذكر في صدر هذا الموضوع مقدمات أجعلها كاستهلال لهذا الموضوع. المقدمة الأولى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأن صفاته كلها علا، وأن من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمر في مواضعه. فالناس فيهم من يوصف بالحكيم، كما أخبر الله تعالى عن لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة. لكن حكمة البشر مهما بلغت فإنه يعتريها النقص والخلل، إلا أن حكمة الله جل وعلا بالغة في الكمال أعلاه، وبالغة في الكمال أعلاه وفي الحسن منتهاه. فالله جل وعلا هو أحكم الحاكمين، وقد ذكر الله تعالى هذا الوصف عن نفسه، وسمى الله تعالى نفسه حكيمة: إن ربك حكيم عليم، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم العليم، وكان الله عليما حكيما، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الدالة على أن الله تعالى حكيم. وحكمة الله جل وعلا هي كما تقدم آنفا بالغة في الحسن أعلاه، فهو عز وجل يضع الأمر في مواضعه، ويضع حكيم في تقديراته الكونية، حكيم في تقديراته الدينية الشرعية. ولو نظرت في كون الله عز وجل لرأيت نظاما دقيقا عجيبا لا يختل مثقال ذرة. لما؟ تقدير العزيز العليم: إن ربك حكيم عليم. المقدمة الثانية أن من حكمة الله تعالى في خلق الناس أنه فاضل بينهم وفارق بينهم، فاختلاف في الأنساب، واختلاف في كثرة المال والولد، واختلاف في الأقطار، واختلاف في الألوان والألسنة. ولذا كان من آيات الله العظيمة ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. المقدمة الثالثة أن تغاير أحوال الناس وتباين مشاربهم، وأن اختلاف أحوالهم فيه حكمة لله جل وعلا عظيمة. فالناس في حياتهم يخدم بعضهم بعضا، وهذا من حكمة الله، وإلا فلو كان الناس سواسية لتعطلت حكم عظيمة. لو كان الناس كلهم أغنياء لتعطلت حكم، ولو كان الناس كلهم فقراء لتعطلت حكم كثيرة، ولو كان الناس كلهم مرضى لتعطلت حكم عظيمة، ولو كان الناس كلهم لا يصيبهم مرض بل كانوا على السلامة على حد سواء لتعطلت حكم عظيمة. ولكن الله تعالى غاير بينهم وفارق بينهم حتى يكمل بعضهم بعضا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. المقدمة الرابعة أن الناس يتفاوتون في مجتمعاتهم، ويفخر بعضهم على بعض، ولعل موازين التفاخر بين الناس في مجتمعاتهم لعلها تحصر في 4 موازين: ميزان النسب، وميزان المال، وميزان الولد، وميزان العشيرة. هذه الموازين إذا كانت عرية عن طاعة الله عز وجل وعن تسخير تلك الموازين في طاعة الله فإنها تكون وبالا على صاحبها، ولذا أبطل الله تلك الموازين فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. هذا ميزان النسب. وأما ميزان كثرة المال والولد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما ميزان العشيرة والتفاخر العشيرة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر الآيات الكريمة. الميزان المقدمة الخامسة أن الميزان الحق الذي يتميز به الناس هو ما ذكره الله عز وجل في قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم إنما هو بتقوى الله عز وجل، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإنحاك أو حجم. فمهما كانت منزلة الشخص في المجتمع، مهما ازدراه الناس، إذا كان على تقوى من الله ورضوان فهو خير ممن لم يتقي الله، ولو كان غير المتقي، على علو في النسب، على كثرة في المال والولد، على علو في الجاه والحسب. المقدمة الخامسة أن الرفعة بالإيمان، أن الرفعة تنقسم إلى قسمين: رفعة بالإيمان على غير أهل الإيمان، ورفعة بين أهل الإيمان. وقد جمع الله تلك الرفعتين في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة العامة رفعة المؤمنين على غير المؤمنين، والرفعة الخاصة رفعة أهل العلم من أهل الإيمان على غير المؤمنين ممن ليسوا على علم. المقدمة السادسة أن أهل العلم يتفاوتون بينهم، فالعلماء يتفاوتون بحسب ما يقع في قلوب الناس، قلوب العلماء من اليقين والصدق، وبحسب النفع المتعدي. إلا أن هناك ثلة من أهل الرفعة الخاصة قد بلغوا منزلة يصعب التشوف لها، فضلا عن قربها ناهيك عن الوصول إليها، وهي منزلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فتلك الثلة المباركة هم صفوة خلق الله عز وجل، اصطفاهم الله تعالى وخصهم دون غيرهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فهذه الثلة المباركة الطيبة هي في الذروة العليا وفي المرتبة الشريفة المنيفة من البشرية، لن يلحق بهم أحد في منزلتهم، وذلك لاصطفاء الله جل وعلا لهم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. خصهم بخصائص وجعل لهم منزلة دون غيرهم من الناس. المقدمة السابعة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على علو مرتبتهم وعلى شريف مناقبهم وعلى جميل أخلاقهم فإنهم يتفاوتون فيما بينهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالرسل يتفاضلون، وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، عليهم وعلى جميع الأنبياء أتم الصلاة والتسليم. فأولو العزم أفضل الأنبياء، وأفضل أولو العزم أفضل الأنبياء على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه وآبائه الأنبياء. فهذه المرتبة، أعني مرتبة تفاوت وتفاضل الأنبياء فيما بينهم، هذه ذكرها الله عز وجل في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن فالرسل يتفاضلون كما أن أهل العلم من أممهم يتفاضلون. المقدمة الثامنة: مع عظيم مرتبة الأنبياء ومع عظيم مكانة الأنبياء، فإن من لازم ذلك أن أخلاقهم أفضل الأخلاق، وأن سيرهم أفضل السير، وأن أقوالهم أطيب الأقوال، وأن أفعالهم أطيب الأفعال. فهم صفوة خلق الله عليهم الصلاة والسلام، وهم أفضل البشر على الإطلاق. لذا كانت الفطر تطمئن إلى صدق دعوتهم، وتقطع وتشهد العقول بصدق ما جاءوا به، وتستكن وتطمئن القلوب إلى صدق دعوتهم ومقالهم عليهم الصلاة والسلام. المقدمة التاسعة: مع عظيم شأن الأنبياء ورفيع مرتبتهم ومكانتهم، إلا أنه ليس لهم من خصائص الألوهية والربوبية شيء، فهم بشر كسائر البشر، يمرضون ويحزنون ويبكون ويموتون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم التفاهم الخالدون، فهم بشر يمرضون ويبكون ويتألمون، ليس فيهم شيء من صفات الألوهية أو الربوبية. المقدمة التاسعة: مع بشريتهم أو العاشرة وعظيم أخلاقهم عليهم الصلاة والسلام، مع بشريتهم وعظيم أخلاقهم، فلقد خصهم الله جل وعلا بخصائص لهم دون الناس تميزهم عن الناس، ولكن مع هذا كله تلك الخصائص ليس فيها شيء من صفات الألوهية ولا الربوبية. ولقد ذكر بعض أهل العلم ممن كتب في مقام النبوات خصائص للأنبياء دون الناس، من تلك الخصائص الوحي، فالوحي خاص بالأنبياء دون غيرهم، ومن ذلك العصمة، فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. ومن خصائصهم أيضا أن أعينهم تنام بخلاف قلوبهم، فقلوبهم يقظانة لا تنام. وكذا من خصائصهم عليهم الصلاة والسلام أنهم يخيرون عند الموت. ومن خصائصهم عليهم الصلاة والسلام أنهم يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه. ومن خصائصهم عليهم الصلاة والسلام أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. ومن خصائصهم أيضا عليهم الصلاة والسلام أنهم أحياء في قبورهم يصلون. هذه خصائص أو بعض خصائص ذكرها بعض أهل العلم لأهل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله، عودا على بدء، تقدم آنفا خصائص الأنبياء عليهم السلام دون غيرهم. وكما أن للأنبياء خصائص دون غيرهم، فإن لأفضلهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم خصائص دون غيره من الأنبياء، وهذا يدل على تميزه وعلى علو مرتبته وعلى أنه أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها دون غيره من الأنبياء أنه أرسل إلى الناس عامة، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة. أما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه إلى الناس عامة. ومن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا جعل له الأرض مسجدا وطهورا. أما من كان قبلنا فإن الواحد منهم إذا أراد أن يصلي فإنه يصلي في مكان مخصوص للصلاة والتعبد. ومما خص الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أعطاه جوامع الكلم. ذكر بعض أهل العلم أن المراد بجوامع الكلم أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام اليسير، ويحمل ذلك الكلام في طياته جملا عظيمة ومعاني كثيرة، وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا مما خص الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. ذكر شراح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو أحدا فإن عدوه يلقى في قلبه الرعب قبل أن يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشهر كامل. وكذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن المعجزة الخالدة التي خصه الله تعالى بها هي القرآن لا تزال باقية محفوظة من التحريف والتبديل، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إلى غير ذلك من الخصائص التي ذكر أهل العلم في مقام أو في مبحث النبوة والنبوات. المقدمة الثانية أو الحادية عشرة من لوازم منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أن أخلاقهم أحسن الأخلاق، وأن ألفاظهم أطيب الألفاظ، فكما أنهم أفضل الناس فهم أحسن الناس أخلاقا، وأعظم الناس مروءة، وأطيب أصدق الناس لسانا، وأطيب الناس قلبا وقالبا، لأن منزلتهم في الذروة العلى من مراتب البشرية. المقدمة 13، أن الله جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسلك هدي الأنبياء، فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده، أي أمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله عليه وعليهم جميع الصلاة والتسليم. أيضا المقدمة 14، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به، ومن لازم ذلك أننا نقتدي بأخلاق الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم وبهديهم بسمتهم. وبكل حال فالأنبياء جميعا أهل الهدي الكامل والسمت الصالح، وبعضهم يصدق بعضا، وبعضهم يقتدي أو كل يقتدي بمن قبله. مقدمة أخرى، أن الإسلام عظم شأن الأخلاق ورفع من مقام أهلها، ووعدهم بالأجر الجزيل، وفي المقابل حذر من سيء الأخلاق. ولقد جاءت النصوص الكثيرة تبين عظم منزلة الأخلاق، تكاثرت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وهذا دليل على قبح سوء الخلق، وفي المقابل على عظيم حسن الخلق. أيضا مما يتعلق بذلك مقدمة أخرى، وهي أن الله تعالى زكى نبينا صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه. وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا كان الله جل وعلا هو الذي زكى خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك دلالة على أمور: على عظم شأن الأخلاق، وعلى عظم أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول بعض علماء الشافعية عند هذه الآية: وتعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم عظيم وهو الله عز وجل؟ الله تعالى أعظم عظيم، وقد شهد وزكى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها عظيمة. زكى الله لسانه ما وما ينطق عن الهوى، وزكى الله بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه الله كله، وإنك لعلى خلق عظيم. المقدمة الأخيرة، أن أي خلق وصف الله جل وعلا به نبيا من أنبياء عليهم السلام فهو وصف لجميع الأنبياء، لأن الأنبياء هم أهل السمت الصالح وأهل الخلق الفاضل. مما تقدم يدل على عظم شأن الأخلاق وعلى عظم أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن أخلاقهم في الذروة أو في الذرى وفي العلو وفي الرتبة الشريفة والمكانة المنيفة من أخلاق الناس، فهم أكمل الناس وهم أصدق الناس، ومن لازم ذلك كما تقدم أنهم أحسن الناس أخلاقا، فحري بكل مسلم أن يسعى جاهدا إلى تحري أخلاق الأنبياء عموما، وإلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا، ففي تحصيل الأخلاق الحسنة أجر جزيل وثواب عظيم ورفعة في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. الله أسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.